وسأختم بقصة جميلة جدا، وإن كان في سندها ضعف من باب الأمانة العلمية. أبو محجن الثقفي رجل فارس بطل بطل، ومع ذلك كان مبتلا بشرب الخمر، كان مبتلا بشرب الخمر، يضعف جدا أمام الخمر، ومع ذلك خرج إلى القادسية للجهاد في سبيل الله مع سعد بن أبي وقاص خال سيدنا رسول الله يا ربي، وهنالك في أرض الميدان ضعف مرة أخرى وشرب الخمر، فأتي به لسعد بن أبي وقاص فحبسه سعد بن أبي وقاص وحكم عليه بالحرمان من المشاركة في المعركة، لا ما يشاركش في المعركة، والحدود لا تقام في أرض العدو، ما يقيمش عليه الحد. وبعدين بدأت المعركة، وسمع أبو محجن صهيل الخيول ووقع السيوف والرماح، فبكى بكى وأراد أن يشارك وأراد أن يقوم، لكن القيد في يديه ولكن القيد في قدميه، قال له لا، محكوم عليك بعدم المشاركة يا أبا محجن لأنك رجل شارب للخمر. ثم عاود لكنه منع، وعاود ثم بكى، فرقت إليه امرأة سعد وذهبت إليه فقال لها أسألك بالله فك قيدي وأعطني فرس وسلاح سعد. وكان سعد قد ابتلي ببعض المرض فمنعه من المشاركة في بعض أيام القادسية، قال أسألك بالله فك قيدي وأعطني البلقاء فرس سعد وأعطني سلاحه، فلئن استشهدت فالحمد لله، ولئن نجاني الله وأبقاني لأعودن إلى سجني لأضع القيد في قدمي بيدي، لا تخافي وأنا صادق معك. فرقت له امرأة سعد ففكت قيده وأعطته البلقاء فرس سعد وأعطته سلاح سعد، فلثم أبو محجن وجهه، غطى وجهه وانطلق في الصفوف ليقاتل قتال الأبطال وهو معروف، وسعد بن أبي قص يراقب من هذا الفارس الذي بدأ يغير الدفة تماما. ثم قال سعد الفارس القائد والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه أبو محجن، والله لولا أني أعلم أن البلقاء يقصد فرسه في مكانها لقلت إنها فرسي البلقاء. فقالت له امرأته صدقت يا سعد، إنه أبو محجن وإنها البلقاء، وكان من أمره كذا وكذا وكذا. فرق سعد وانتهت المعركة وكتب الله النصر للموحدين، ودخل بعد المعركة سعد بن أبي وقاص سجن أبي محجن، فوجده في سجنه وقد وضع القيد في يديه وفي رجليه مرة أخرى وجلس يبكي. فأقبل عليه سعد بن أبي وقاص وفك قيوده وقال له يا أبا محجن والله لا أجلدك بعد اليوم أبدا. فرد أبو محجن وقال وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا. يا الله، لا تيأس يا أخي الحبيب ولا تيأسي أيتها الأخت، ولنعد جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، وتتم للخمر. أحذر أيضا من المخدرات، أحذر شبابنا وأحذر بناتنا، والمسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية الأسرة ومسؤولية المؤسسات الدينية ومسؤولية الإعلام ومسؤولية منهج التعليم ومسؤولية الأندية الرياضية. شبابنا ثمرات أفئدتنا وفلذات أكبادنا، مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. شبابنا، أيها الشاب الحبيب، عد إلى الله وعودي إلى الله، حافظ على صلاة الجماعة، ابتعد عن صحبة السوء، واصحب الأطهار الأخيار، والجأ إلى العزيز الغفار، واعلم بأن الله جل وعلا لن يخيبك، فما خاب من توكل عليه ومن لجأ إليه ومن اعتصم به ومن فوض أمره إليه. انتهى الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني دائما وأبدا بحضراتكم على خير وعلى طاعة، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ إخواننا وأخواتنا وشبابنا، وأن يهدي أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الأفاضل، ومن علامات الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وهذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.